بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا حديث عظيم في العصر، وتكلمنا بكلام مجمل حول هذا الحديث، ونحتاج إلى قراءته مرة أخرى لما فيه من الفائدة. فالحديث ربما قد مر على أسماعنا مرارا، ولكن كما يقال ما تكرر تقرر. والمطلوب من الأحاديث كلها والآيات وما يسمعه الإنسان من الخير أن يجاهد نفسه على العمل، فإن العبد إذا أراد الله عز وجل به الخير بصره بعيوب نفسه وأعانه على العمل بما يسمع، لأن هذا هو ثمرة العلم والمقصود منه. وإلا فإن الإنسان يكون كحامل الخير والنفع وحامل الماء للناس، لكنه في غاية العطش، في غاية العطش، ويكون ممن لم ينفعه الله عز وجل بعلمه، يكون عنده من العلم ويكون عنده من المعرفة، وإذا تكلم أحسن الكلام، وإذا جادل أحسن الجدال، ولكن تجد أن علمه في واد وعمله في واد. ولهذا ضرب الله عز وجل للذين لم ينتفعوا بعلمهم أخص الأمثال في كتابه الكريم، مثلهم الله عز وجل بالكلب، ومثلهم الله تعالى بالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فجعل الله عز وجل هذين المثلين لمن يعمل، لمن يعلم ولكنه لا يعمل ولا ينتفع بعلمه، ولكن عمله في واد وعلمه في واد آخر، وعلمه في واد آخر. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى وعظ الناس يوما، فرأى من خشع وبكى وتاب وأناب وأقبل على الله عز وجل، ثم أخذ يكلم نفسه: كيف بك إذا نجوا وهلكت؟ إذا نجى هؤلاء الذين تأثروا بكلامك وهلكت أنت. ثم قال: اللهم إن عذبتني وكتبت علي عذابا وأدخلتني النار فلا تطلع هؤلاء على عذاب، لا لأجلي ولكن صيانة لجودك وكرمك، لئلا يقال عذب من دل عليه. فيقول: اللهم إن أدخلتني النار وعذبتني وأنا أستحق بذنوبي، فلا تطلع هؤلاء الذين سمعوا مواعظي وكلامي وانتفعوا به وتابوا، لا تطلعهم على عذابي وأنك عذبتني، ولا تطلعهم أني في النار. قال: لا لأجلي، إن ليس من أجلي أنا، قال: ولكن صيانة لكرمك ولجودك، ألا يقال عذب من دل عليه، عذب من دل عليه. ولا شك أن من علم الله عز وجل صدقه في أنه يريد أن ينتفع بعلمه وأن يعمل، ويكون قدم رجلان يؤخر أخرى، مقصر مخلط في عمله، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهو حريص على أن يترك ما عنده من الذنوب، ما عنده من المعاصي، ما عنده من الغدرات، ما عنده من الفجرات، ويريد أن يصلح، يريد أن يستقيم، يريد أن يقوم ما عنده من عوجاج، ولكن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء أحيانا، جلساء السوء أحيانا، الهوى، ويغلبه الشيطان، فهو في صراع دائم مع نفسه ومع شياطين الجن والإنس في إقبال وإدبار، كر وفر، ومجاهدة عظيمة. الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله عز وجل يقسم ويؤكد أن من جاهد في ذاته أن الله تعالى يهديه ويوفقه ويعينه ويأخذ بيده، هذا وعد الله عز وجل. فكل أدرى بحاله وأدرى بنفسه، فيكون العبد يعرف من نفسه ما لا يعرف غيره من ذنوب، من تقصير، يعرف مواطن خلل، وهو يكره ذلك من نفسه ويسعى جهده في تركها والابتعاد عنها، ويريد أن يغير حاله إلى أحسن مما هو فيه، يوشك أن يعينه الله عز وجل، لا سيما إذا استعان بالله عز وجل ثم بما يعمل من أعمال صالحة، بالدعاء، بالمجاهدة للنفس، وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فيعينه الله سبحانه وتعالى، لا سيما فيما يتعلق بهذا الحديث الذي يتعلق بمكارم الأخلاق، الذي يتعلق بمكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وقال: حسن الخلق وصلة الرحم وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار، ويعمران الديار. من أسباب طول العمر وعمارة الدور بأهلها حسن الخلق. كيف ذلك؟ لك أن تتأمل إنسان سيء الخلق، ضرب مع هذا، تخاصم مع هذا، فعل مشكلة مع هذا، قتل، قتل، خرب البيت، خلا من سكانه ما بورك له في عمره، آخر طال عمره مع سوء خلقه، لكن أمراض ما يكاد إلا كلمة، من شدة غضبه وسوء خلقه سكر، ضغط، قلوب، أمراض أخرى، فجلطة، وغيرها. فتجد أن سوء خلقه سبب له عللا وأمراضا، فما انتفع بعمره، ما انتفع بعمره وطول لياليه وأيامه. ربما بنى البيت وبنى الدار وخاط الثياب وأعد الطعام وانتفع به غيره، وانتفع به غيره. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن اليمين الغموس، وهي ضرب من ضروب سوء الخلق، تذر الديار بلاقع، تذر الديار بلاقع، تخلو الديار من أهلها بسوء الخلق، تمحق بركة الأعمار بسبب سوء الخلق، تعمر الديار ويزاد في الأعمار بحسن الجوار وحسن الخلق وصلة الرحم، كلها من الأخلاق الحسنة، من مكارم الأخلاق صلة الرحم، من مكارم الأخلاق حسن الجوار، من مكارم الأخلاق حسن الخلق الذي هو الباب الأعظم والباب العام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن أكثر ما يدخل الجنة وأكثر ما يدخل النار، قال: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل النار الفم والفرج، الفم والفرج. وهكذا أيضا صاحب الخلق الحسن ربما بلغه الله منازل الصائمين القائمين، كما جاء في حديث عائشة وغيرها عند بعض أصحاب السنن وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، منزلة الصائم القائم الذي يصوم نوافل والذي يقوم الليل نوافل، وهذا مقصر في النوافل صلاة وصياما، لكن حسن الأخلاق مع الخلق، بلغه الله تعالى منزلة ذلك، الصوام القوام بلغه الله عز وجل ذلك. الأمر يحتاج إلى مجاهدة، والأمر يحتاج إلى مجالسة أصحاب الأخلاق الحسنة. إن لم يجدهم الإنسان إلا في كتاب أو تحت تراب، فحينئذ لا أقل من أن يقرأ الإنسان فضائل حسن الخلق وآثاره وتراجم السلف والأئمة ممن حسنت أخلاقهم. العلامة السعدي رحمه الله تعالى رؤية في المنام، رؤية في المنام، فقيل ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي أو أدخلني الجنة. قيل له بما ذلك؟ يعني ظن الظان أنه بكثرة العلم بكثرة، قال بحسن خلق، وقد كان معروفا بحسن أخلاقه، وقد كان معروفا بحسن أخلاقه. وكما مر ويمر ولا زال الإنسان يتكلم بهذا حتى استوعب الإنسان هذا ويقر في ذهنه ويعلم أن هذا خلل موجود في الساحة الدعوية السلفية العلمية. كثير من الخلافات السلفية السلفية والسلفية مع أهل البدع والأهواء ينقصها الأدب وحسن الخلق. هذا الإنسان يعني ما ينكر هذا إلا مكابر، ما ينكر هذا إلا مكابر. الدليل على ذلك انظر الملازم في الفتن الموجودة الآن وقبل الآن، انظر الملازم ستجد أشياء ربما من بعض من ينتسب إلى العلم ومن طلاب العلم وكلام، ربما هذا يرد على شيخه وهذا يرد على عالم، بل ربما عالم على عالم يجد الإنسان أشياء، وربما هذا يدخل في الوسط وهذا ينتصر لهذا، وسكوت وإقرار، سكوت وإقرار. ما أقول الكل، لكن هذا أمر موجود، هذا أمر موجود. ولا يعني هذا كما مر بنا في العصر، لا يعني هذا أن يكون الإنسان على خلق حسن حتى في رده على أهل الأهواء والبدع أن الإنسان يجعل المبتدع سنيا تحت ذريعة حسن الأخلاق، أو المخطئ مصيبة تحت ذريعة حسن الأخلاق، أو المنحرف مستقيما تحت ذريعة حسن الأخلاق. لا، ليس هذا هو المقصود وليس هذا هو المراد. فالمبطل مبطل والمبتدع مبتدع وصاحب الباطل على باطل، لكن مع أدب، مع عدم فجور في الخصومة، مع عدم كذب، مع عدم ظلم، مع عدم تجاوز للحد وإساءة واختيار ألفاظ قبيحة نابية، ألفاظ مستكرهة مستنكرة فتأباها أخلاق الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولك أن تنظر في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع خصومه قبل أخلاقه مع أوليائه، مع اليهود، مع المشركين، مع غيرهم، وكيف كان يتعامل معهم، كيف كان يتعامل معهم. والله إن الإنسان لا يستمع الآن في هذه الفتن المتأخرة المعاصرة في هذه الأيام في الساحة الدعوية السلفية وغيرها، يستمع لبعض الأشياء ويقرأ بعض الأشياء ويشعر بالخجل، يشعر بالخجل. فكلمات بعيدة نابية، كلمات لا تتحلى بحسن الخلق ولا مكارم الأخلاق، ولا ينبغي أن تصدر ممن صدرت منه، ولا ينبغي أن تصدر ممن صدرت منه. وهذا الأمر كما سبق ما ينكره إلا مكابر، ما ينكره إلا مكابر. ومع الأسف كثير من الصغار الذين يكتبون ملازم والردود، والآن صفحات في الفيسبوك والإنترنت وصفحات في الواتس وصفحات في التويتر وصفحات في غيرها بأسماء مستعارة وغير مستعارة، وكل واحد كل واحد يكتب، والذي يكتب يجد له زبائن يروجون مثل هذا. طيب أنت في نفسك تعتقد أن هذا الكلام خطأ أو باطل أو فيه تجاوز، ليش تنشره؟ لماذا تروجه؟ تعين على ذلك، تعين على الخطأ وعلى الباطل وعلى الظلم وعلى الإساءة، وتشوه الصورة. نعم، بالجملة أهل السنة مقارنة بغيرهم أحسن من في الباب، وإن كان هذه الأشياء موجودة، لكن هذه الأشياء تنفر هذه الأشياء تسيء، هذه الأشياء بالذات إن صدرت من كبار يتربى عليها صغار، تربى عليها أناس، فيصدر من الكبير شبر والصغير سيفعل 3 أذرع بل كيلو وأكثر من ذلك، وتصدر من الكبير كلمة وهذا يأتي يشرحها 100 كلمة ويتكلم بالكلام الذي لا ينبغي ولا يليق شعرا أو نثرا، شعرا أو نثرا. فلذلك أزمة يعني أخلاق فتعيشها كثير من المجتمعات. فلا ينبغي لأهل الحق الذين قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا كغيرهم في هذا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: ما كذبت منذ سمعت أن الكذب يضر أهله، ما كذبت. وآخر يقول: منذ أن علمت أن الغيبة حرام ما اغتبت مسلما، ما اغتبت مسلما منذ أن علمت أن الغيبة تضر أهلها. والبعض على طول يعني يأتي والكذب، الغيبة، النميمة، الحقد، الغل، الحسد، إيش الحاجة إلى مثل هذا؟ ما الحاجة إلى مثل هذا؟ ماذا الإنسان فيصل إلى مثل هذا الحد؟ وربما يحمل القرآن في صدره، ربما يحمل الحديث النبوي أو مئات الأحاديث في صدره، وربما يتصدر لوعظ الناس. ما أقول إن المتصدر للتعليم والوعظ وغير ذلك سيكون معصوما، لا. ولذلك البعض ربما فينظر في غيره، نعم مكارم الأخلاق طيبة لكن هو عنده كذا وكذا وفيه كذا وكذا، وأنت فقارن نفسك. ولا يعني هذا أن الإنسان يجعل هذا مبررا، تبرر نفسك كل من قال عندك كذا قل وغيري عنده كذا وكذا. ليس في الشر أسوة، لا أسوة في الشر، لكن انشغل بنفسك أولا، انشغل بنفسك أولا وانظر كم عندك قبل أن تقول ما أحسن هذا الكلام لكن بقي كذا وكذا. طيب انظر في نفسك لا سيما عند الغضب، انظر في نفسك لا سيما عند الخصومة والنزاع، انظر في نفسك لا سيما إذا امتلأ القلب عياذا بالله أو اشتعلت نيران حقد أو غل أو حسد أو تصفية حسابات سابقة وغيرها، انظر ما الذي يصدر منك من أقوال من أعمال وغيرها. اشغل نفسك بالخير وبالحق لئلا تشغلك نفسك بالباطل. لذلك تجد الإنسان متى كثر عنده الفراغ كثرت عنده العلل والبلايا، لكن اشغل نفسك، عندك وقت فراغ على الأقل يا أخي، ما عندكم جربة تخرفها ولا تشتغلها ولا تدور لك فنانة ورد تزرع أرض أبيك ولا أرض أمك ولا أرض أجدادك؟ فإذا كان عندك وقت فراغ اشتغل في أي شيء مباح على الأقل. عند الإنسان وقت فراغ ما يستطيع أن يشغله بشيء من الخير، اشغله بشيء مباح. لا يجلس أنا فارغ، فلان فعل، فلان طلع، فلان نزل، فلان جاء، فلان قال، فلان رجع، ويبقى مشغولا بالناس، ثم بعد ذلك ربما دارت الدوائر عليه، ومن سل سيف البغي أغمد في رأسه، وقضى الله أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر. فربما يبقى الإنسان يشعلها بين هذا وهذا، يشعلها بين هذا وهذا، يشعلها بين هذا وهذا، ورجعوا كلهم بعد ذلك عليه، هو أنت، هو أنت، كل واحد بعد ذلك هو فلان وفلان وفلان، ومخرج الأكاذيب والغيبة والنميمة، ورجعت الأمور بعد ذلك عليه، ويكون بعد ذلك معروفا بمثل هذا. يا أخي أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين عباد الله. أنت ربما تتكلم، والإنسان أحيانا قد يقطر لسانه عسلا عند أن يتكلم مع غيره، الله أعلم ما في قلبه، الله أعلم ما في قلبه، الله أعلم إذا خلى بامرأته أو بجاره أو بخليله ماذا يكون منه، ما يتوقع الإنسان. طيب يعني تقول كذا تفعل كذا، اشغل نفسك. إذا علم الإنسان من نفسه استرسال في النظر، استرسال في الكلام، إذا علم من نفسه أنه يضعف إذا جلس معه الغيبة ونميمة وكذب، ما يستطيع ينكر على هذا ولا هذا ولا يزجر هذا، يا أخي قم لا بجالسة ولا وقعت وجلست مجلسا سيئا لا تجلس مثله مرة أخرى، لا تجلس مثله مرة أخرى. تعلم أنك إذا جالست غيرك لابد أن تشارك وتنطلق، تعلم من نفسك ضعف في مثل هذا، اعتزل، لا تجالس الآخرين، لا تجالس الآخرين، يكفيك معك مصحفك، معك كتاب، معك ذكر، ما تستطيع أذكر الله ولو طيب، سبح، هلل، كبر، احمد الله، أدعو الله عز وجل أن يعينك على نفسك، أدعو الله أن يعينك على نفسك، أحسن الظن بالآخرين، ولا تكن من أصحاب الظن السيء، وربما جلب على العبد، ربما جلب عليه سوء الظنون سوء العمل، إذا ساء فعل العبد ساء ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمه، وعاد محبيه بقول وشافه، فأصبح في قطع من الليل مظلمي، عياذا بالله. فالإنسان يجتهد في إصلاح نفسه، يجتهد في حفظ لسانه. أما سمعت أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الفم غيب نميم كذب وغير ذلك، كل نمام مغتاب وليس العكس، صواب ولا خطأ؟ كل نمام مغتاب، نعم، هو الآن نقل كلام من فلان إلى فلان، فلان قال فيه كذا وكذا، اغتابه ونقل الكلام أيضا على سبيل الفتنة وإغار الصدور، ويحصل بسبب ذلك ما يحصل من البلايا والشر. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه شجعان. ورحم الله من قال من السلف: من ساء خلقه عذب نفسه. تعذب نفسك ليش؟ تبقى معذبا مبغضا مكروها عند القاصي والداني، كل واحد يتحفظ منك، كل واحد يسيء بك الظن، أنت عذبت نفسك، أنت الذي عذبت نفسك. يبقى أيضا عنده أوهام ظنون سيئة وشكوك، فلان قال كذا، إذن الضارن فلان يريد كذا، الضارن سيكون كذا وكذا، سيقع كذا وكذا، يبقى فيه هم وغم وكذا وضيق وكرب، سوء الخلق يحول بينك وبين بركة العمل، يحول بينك وبين زيادة الإيمان، يحول بينك وبين الأعمال الصالحة، يحول بينك وبين العافية، يحول بينك وبين السلامة، يحول بينك وبين الصحة. فيبقى الإنسان في هم وغم، يضيع وقته بالتفاتير، فلان قال كذا، فلان ما فعل كذا، فلان سأقول كذا، سأخرج من كذا وكذا بكذا وكذا. إياكم وما يعتذر منه، إياكم وما يعتذر منه. العاقل خصم نفسه، العاقل خصم نفسه، بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. فكم يبقى الإنسان متى يستقيم الظل والضلع أعوج، متى يستقيم الظل والضلع أعوج. فالإنسان جاهد نفسه، يدعو الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بحسن الخلق كما في حديث علي في دعاء الاستفتاح في مسلم: اللهم اهدني الأحسن الأخلاق، لا أهدي الأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا أصرف عني سيئها إلا أنت. طيب، لا تبالغ في حسن الظن بنفسك، ولا تغتر بثناء الناس عليك. أحيانا بعض الناس قد يثني عليك بحسن الخلق لأنه خالطك مرة أو أسبوع أو ثلاثة أيام أو في سفرة، أنت تتصنع تتكلف، لكن امرأتك لو طلب منها لك شهادة حسن سيرة وسلوك، كم معك من عشرة؟ البعض صفر، والبعض واحد اثنان ثلاثة أربعة أكثر أقل. طيب لو طلب منك، لو طلب من ولدك، لو طلب من أبيك، من أمك، من أخيك، من جارك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في من شهد له أربعة من جيرانه بخير أنه من أهل الجنة. أربعة من جيران، ليش جيرانه؟ لأن جارك يعرف حالك أكثر من غيره في السراء والضراء والغنى والفقر والعسر واليسر والرضا والغضب، فيعرف ما لا يعرفه البعيد. البعيد الذي لا يراك إلا في المسجد أو لا يختلط بك إلا أحيانا، ممكن كيف أن كيف كذا وتكلم معه بالكلام الطيب والبشاشة، لكن لو وقعت مشكلة، لو وقعت خصومة ونزاع، لو حصل شيء كيف سيكون التعامل بعد ذلك؟ هذا يظهر للجار، يظهر للمعاشر، المعاشرة الطويلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليل، كل من كانت صحبتك له أطول ينبغي أن تحرص عليه أكثر، أن يكون على دين خلق. ومنها الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج. ما تقبل المرأة بالزوج إلا حسن الأخلاق مع الدين، ولا يقبل الرجل بامرأة إلا حسن الأخلاق مع الدين. فيكون عذاب، يكون عذابا بعد ذلك، وما تأتى الأمور ولا تستقيم الأمور. ولذلك الرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق. وإذا طال السفر فعليك به الرفيق كما قال الشيرازي رحمه الله تعالى. فلذلك الأسفار سميت بذلك، سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق أصحابه، يسفر عن أخلاق أصحابه. فأنت بشر وأنا بشر والإنسان ظلوم جهول، لكن ما هو الغالب؟ ما هو الغالب؟ ومهما كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار، هذا يكون ميزان مع، ليس مع الزوجة فقط، مع الزوجة ومع من تعامله ومع من تصاحبه ومع من تخالله ومع من يكون بينك وبينه التصاق ويعني عشرة وغير ذلك، فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. أنت أيضا مع الناس ربما تعيب أنت على غيرك خلقا، قد يكون عافاك الله من ذلك الخلق السيء، لكن ابتلاك ما هو أشد في باب آخر، في باب آخر. أنت تكره من غيرك خلقا ربما رضيت آخر. فلا يمكن أبدا، يعني تريد مهذبا لا عيب فيه والعود يفوح بلا دخان. فالإنسان بشر ولا بد، لكن الإشكال أين؟ في من كان سجية ديدا دائما مستمر على مثل هذا وما يكاد يخرج منه إلا ورجع إليه، هذا هو الإشكال. أما الزلة العثرة فالخصومات لها قحم، الخصومات لها قحم. قد مر بنا من كلام العلامة المعلمي رحمه الله تعالى أن كلام العالم في وقت غضبه لا يبنى عليه ولا يؤخذ به، ولا يؤخذ به، ولا ينبغي لأحد أن يأتي في وقت غضب العالم أو طالب العلم في حال غضبه يتكلم بكلام تحت تأثير الغضب، وقال هو قال كذا وكذا، يا أخي قال كذا وكذا في وقت غضبه، لا يلتفت إلى هذا، ربما ندم على ما صدر منه ويأتي يترجم له من أخلاقه كذا وكذا وقال كذا وكذا وفعل كذا وكذا. ربما تلك الكلمات المأخوذة صدرت في حال غضب، في حال خصوم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يجتهد عند الخصومة أن يجاهد نفسه على الصمت، أن يبتعد، يبتعد عن الموضع الذي فيه خصام ونزاع، ابتعد، لا تفرح مثل هذا. البعض يأتي من السفهاء، يعني الناس اللي عند العمود، البعض من الناس ربما يفرح إذا حصل نزاع أو خصومة بين اثنين من الناس. الآن لا عنده جوال، هم تصايحوا ولا شيء، وخرج الجوال يسجل، وبعدها سمعكم فلان إيش قال لما غضب، سمعكم فلان كيف كان. ربما الإنسان لو استمع إلى نفسه لاستحى من كلامه، لكن ما ينبغي مثل هذا السفيه وأمثاله، وأن يأتي كل ما اختلف اثنان قام يسجل الخصوم والنزاع، تفرح مثل هذا ليش؟ ربما يقول لك هذا شو الأخلاق، ربما أخلاق هذا الذي سجلته والذي تقول أنه سيء الأخلاق بالنسبة لأخلاقك سماء، أخلاقه بالنسبة لأخلاقك سماء وأخلاقك كالأرض مع السماء، فتفرح بإيش؟ تفرح بماذا؟ فلذلك هذا يوم سوء الأخلاق يأتي تبع العثرات، تبع الزلات، تبع ما يحصل من هذا، فلان قال كذا وزيد، أيوة قال كذا وكذا، وإيش عد قال، وهات لي فلان وادعوني فلان، فجمعه من هنا ومن هنا ومن هنا. فلا، فالإنسان يحرص على سلامة نفسه وسلامة غيره. وكان بعض السلف يقال له: ما نسمعك تتكلم في الناس إلا قليلا. قال: لست راضيا عن نفسي حتى يعني أتفرغ للغير، أنا غير راضي عن نفسي أصلا حتى أنشغل بالناس، وما بقي إلا فلان وفلان من الناس، ما قد رضيت عن نفسي. فلذلك الإنسان يجتهد ويحرص ويدعو الله عز وجل، ولا تجالس أصحاب الأخلاق السيئة. إذا علمت أن إنسانا كذابا فر منه فرارك من الأسد، إذا علمت أن إنسان مغتاب نمام ابتعد عنه، لا يحرقك بنار ويشركك في بلائه. وبعد ذلك أنت تخلف الموضوع: يا فلان إيش معك من كذا؟ هو فلان. طيب الساحر صاحب أو الصاحب ساحر، هو الذي أردك وأدخلك في مثل هذا، من يفرح أنه تحصل خصومة ولا فتنة وجاء وقال: وينهم؟ تعال يا فلان، تعال يا فلان، تعال يا فلان. أنت صحيح أنك قلت كذا يا فلان، صحيح أنك فعلت كذا وكذا. لماذا تنزل نفسك مثل هذه المنازل؟ ترفع، ارفع نفسك. الله عز وجل أكرمك بالعلم، بالعمل الصالح، بصحبة الصالحين، بالبقاء، بالبعد عن الفتن وأهلها، وعن الأسواق وعن الشوارع وعن البعيدين عن الله عز وجل. فلماذا تبتعد عنهم بجسدك وتقترب منهم بأعمالك وأخلاقك؟ فلا، ابتعد، ابتعد، وسل الله عز وجل العافية، سل الله عز وجل الإعانة. ومن علم من نفسه أن الذي يدعوه إلى سوء الخلق كثرة المخالطة والمجالسة، ابتعد. ما كل أحد يستطيع إذا جالس الناس ينكر إذا سمع غيبة ونميمة، بل ربما البعض ما هو فقط ما يستطيع ينكر، ما يستطيع يصبر، ربما يشارك أكثر منه، وربما كان ذنبه أعظم ما يستطيع يدفع: لا فلان ما قال كذا، لا اتق الله، فلان هذا بريء من مثل هذا، فلم يحصل كذا وكذا. البعض ربما يشارك وربما يشرح وربما يزيد يقر، وبعض السفهاء إذا وجد من يكون يعني منتسبا إلى العلم أو الدين أو الصلاح يتشجعون به ويتكثرون به ويتقوون به ويزدادون بلاء على بلائهم بسببه. فانتبه. الله تعالى يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إياك أن تكون فتنة لأهل الظلم وأهل الباطل. فلا، إذا علمت من نفسك أنك ضعيف فاعتزل، اجلس لوحدك، لا تجلس مع الناس إلا محتاجا أو مضطرا لأنك ضعيف، فتفرح وتجاري وربما تضحك وتقر. فإذا علمت من نفسك هذا، لا أقل من أن تجلس بمفردك، واشغل نفسك بالذكر والطاعة والعبادة حتى تلقى الله عز وجل. وإذا حدثتك نفسك بشيء، استعذ بالله، استعذ بالله، ادعو الله عز وجل، حاسب نفسك: ما لي ولهذا؟ فهذا يترتب عليه كذا وكذا، أنا الآن أصلي وأصوم وأعبد الله وأقرأ قرآن، والحسنات أخذها غيري لماذا؟ والحسنات أخذها غيري لماذا؟ بعض الناس يعصي الله عز وجل وأنا ما عندي حسنات، أتحمل معهم ذنوبهم لماذا؟ أعاونهم في حمل أوزارهم وأخفف عنهم من الحمل لماذا؟ لماذا؟ فلذلك الإنسان ينتبه لمثل هذا، الحاجة إلى مكارم الأخلاق فمطلوبة. المشكلة الآن، المشكلة الآن قلة وجود القدوة، قلة وجود القدوة. الإنسان يتأثر بالعمل أكثر من تأثره بالقول، يقول: طيب هناك أقوال، لكن أقوال في واد وأعمال في واد، ما يجد الإنسان القدوة الحسنة. هذا موجود، هذا موجود، ما نجد من نتأسى به نقتدي به مع ما عندنا من سوء خلق ومع ما عندنا من بعد عن مكارم الأخلاق. وبعد ذلك حظوظ النفس والأهواء وغير ذلك تكمل ما نقص. كان ابن المبارك على إمامته وجلالته يقول: طلبنا الأدب بعد أن فات المؤدبون، يعني بعد أن ذهب المؤدبون جئنا ننظر في الأدب. طيب ماذا يقول؟ أبناء هذا الزمان ماذا نقول؟ يقول غيرنا في مثل هذا. فلذلك لا أقل من أن الإنسان لو فقد من كان على أخلاق حسنة يقرأ في الكتب، يقرأ في فضل حسن الخلق، ويقرأ في الآثار السيئة لسوء الخلق، ويدعو الله عز وجل ويجاهد نفسه ويستعين بالله عز وجل عن نفسه، لعل الله تعالى إذا علم فيه صدقا أن يأخذ بيده، يتوسل إلى الله عز وجل بما يعمل من أعمال صالحة أن يهديه الله عز وجل لذلك. الكلام على حسن الأخلاق عبادة وطاعة، وإننا لا نتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يصرف عنا الأخلاق الرديئة وأهلها بما شاء وكيف شاء. فالحاجة كما سمعت يعني ملحة لمثل هذا، والإنسان يتعب. أنت الآن يعني إن ذهب الإنسان إلى السوق، إن مشى الإنسان في طريق، إن ذهب ما يكاد يجد إلا من سوء خلق يعاملك باستفزاز، تسمع منهما يدعو إلى الاستفزاز، تحتاج أن تجاهد نفسك، تصبر، تخضم غيظك، تتغافل، لا تجاري مثل هذا. أضرب لك مثال، أنت الآن مشيت في طريق، لنفرض أنك ذاهب إلى خطبة جمعة أو إلقاء محاضرة، في الطريق عرض لك إنسان سفيه تكلم بكلام سيء أو آذاك أو ضيق عليك أو المهم، لو انشغلت به وفعلت معه مشكلة حرمت الخطبة أو المحاضرة والاستمرار في الذهاب الخير مضرب، مش عاد باقي، وجاء المفارع يفارع، وبعدها تحتاج تتكلم مع هذا ومع هذا، وربما جاوزت الحد، وربما خرجت عن طورك، وربما سقطت من نظر هذا وهذا، وربما بعد ذلك تنظر لك ممن لا يصلي وهو بعيد عن الدين يشفع لك، يتوسط لك، يقوم معك، يعينك ويساعدك في ما أنت فيه. لو كظمت غيظك وكأنك ما سمعت وتغافلت سلمت من هذا كله، استرحت من هذا كله، وما ضرك، ما ضرك هذا، فأساء أنت مأجور ومأزور، ما نقص هذا من طولك ولا من عرضك ولا من لونك ولا من نسبك ولا من مالك، ما نقص فيه، بل زاد هذا في أجلك، زاد هذا في أجلك. طيب يعني لو تكلم بكلام، فلو قال لك يا كلب مثلا، يعني إذا قال كلب تحولت من آدم إلى كلب بكلامه، لو قال لك يا حمار تحولت من آدم إلى حمار بكلامه، يا جبان، وربما البعض انزل وانا اتحدث ما بتفعل كذا وكذا وانا افعل كذا وكذا، خلي لعل الله عز وجل يكفيك بغيرك، يكفيك بغيرك، فربما تنشغل عما هو اهم واعظم. ثم الاهم من ذلك، هل سالنا انفسنا لعل الله تعالى سلط هذا السفيه الشرير البذيء المؤذي، لعله سلطه علينا بذنب أذنبناه بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله؟ قد يكون الذنب خفي، من حولك ما يرى إلا خير، ما يدري ماذا عندك، ماذا بينك وبين الله، ماذا تخفي. فالإنسان يحذر ويجاهد نفسه، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.